يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم، وذكروا ذلك إما على سبيل الإطلاق وإما مقيد بالمدينة التي مات فيها، فقال: ومات آخرا بغير مرية، أبو الطفيل مات عام 100، وقبله السائب بالمدينة، يعني آخر من مات بالمدينة، وهذا هذه الآخرية مقيدة. أو سهل نوجى برم بمكة، وقيل الآخر بها ابن عمرا، وقيل الآخر بها ابن عمرا، إلا أبو الطفيل فيها قبرا، وأنس بن مالك بالبصرة، وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشام فابن بسر أو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق واثلة. وإن في حمص ابن بسر قبضا، وأن بالجزيرة العرس قضى، وبفلسطين أبو أبي، ومصر فابن الحارث بن جزي، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويفع ببرقة، وقيل أفريقية، وسلمة بادية أو بطيبة المكرمة، وقيل أفريقية وسلمة بادية أو بطيبة المكرمة. هذه الأبيات كما رأينا عرض فيها الحافظ العراقي رحمه الله آخر الصحابة موتا، وإنما عني علماء الحديث بمعرفة آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم لسببين. السبب الأول هو تحقيق معجزة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، وقد قدره البعض بشهر، قال لأصحابه: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تكون نفس منفوسة على وجه الأرض بعد 100 عام، فإنه لن تكون نفس موجودة اليوم على الأرض بعد 100 عام. وهكذا تتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وتحقق بموت آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم بعد مضي 100 عام من قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدروا أن من ادعى الصحبة بعد سنة 110 فإنه يكذب في دعواه، لأن الصحابة انخرم قرنهم بسنة 110، حيث لم يبقى أحد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إيمانه بعد تلك السنة. هذا أحد الأسباب التي حملت علماء الحديث رحمهم الله على تتبع الصحابة رضوان الله عليهم ومعرفة من مات منهم أو آخر من مات منهم. والأمر الثاني وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدول تلقوا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه، وأن من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنة تعتبر روايته مرسلة، ويفرق بينه وبين التابعين، لأن التابعي إذا أرسل الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل له حكم يختلف عما يرويه الصحابي ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون خبر الصحابي موصولا متصلا مرفوعا مسندا، وأما خبر التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منقطع مرسل، يسمى بالمرسل، والمرسل لا يحتج به بخلاف المتصل فإنه حجة. وهكذا فرق الصحابة فرق علماء الحديث بين ما ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم وبين ما ينسب إلى التابعين رحمهم الله. يقول الإمام الحافظ العراقي بعد أن نظم نثر بعد أن نظم آخر من مات من الصحابة أوردهم على سبيل النثر، فقال في هذا الفصل: بيان آخر من مات من الصحابة مطلقا أو مقيدا بالبلدان والنواحي يعني الجهات، لأن بعض الأسماء التي تذكر كقولنا الشام أو اليمن أو أفريقيا فإن هذه نواحي وليست بلدان محددة، بخلاف قوله البصرة ودمشق والمدينة ومكة. لهذا كان هذا التقييد إما بالبلدان وإما بالنواحي. قال: فأما آخرهم موتا على الإطلاق فأبو الطفيل عامر بن واذلة الليثي رضي الله تعالى عنه مات سنة 100 من الهجرة، سنة 100 من الهجرة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا جزم به ابن الصلاح في كتابه مقدمة في معرفة علوم الحديث، وكذا رواه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، رواه عن شباب العصفري، وشباب العصفري هو المشهور عند علماء الحديث والتاريخ باسم خليفة بن خياط، ولخليفة بن خياط وهو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله له كتابان، أول اسمه الطبقات والثاني اسمه التاريخ، والكتابان مطبوعان. وكلامه عن الصحابة وطبقات الصحابة إنما يريده في كتابه الطبقات. قال وهو خليفة بن خياط، قال: وكذا رويناه أي هذا القول وهو أن أبا الطفيل مات سنة 100 من الهجرة، رويناه في صحيح مسلم من رواية إبراهيم بن سفيان، وهي الرواية الموجودة والمشهورة والتي ينقل بها كتاب الإمام مسلم رحمه الله، لأن كتاب الإمام مسلم مع أن عددا كبيرا من الرواة أخذوه عن مسلم ورووه إلا أن الرواية التي بقيت والتي يروى بها الكتاب هي رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان. وأما رواية القلانسي فهي رواية دخلت لأهل المغرب، وأهل المغرب لا يعرفون يعني أو أول ما دخل إليهم من كتاب مسلم إنما كان بطريقة القلانسي، وهما روايتان مشهورتان عن الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم يعني في كتابه الصحيح: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذا قال ابن عبد البر، يعني قال ذلك في كتابه المشهور بالاستيعاب في معرفة الأصحاب يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن عبد البر إن وفاته سنة 100، وقال خليفة بن خياط في غير رواية الحاكم إنه تأخر بعد 100. وقيل وهذا القول الثالث صدره بصيغة التمريض مما يشعر أنه قول مرجوح، وقيل سنة 200. قال مصعب بن عبد الله الزبيري وجزم بن حبان وابن قانع وأبو زكريا بن مندى أنه توفي سنة 700، فهذه أقوال متعددة. قال وقد روى وهب بن جرير ابن جرير بن حازم عن أبيه أنه قال كنت بمكة سنة 110 فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل. وعلى ذلك يكون توفي سنة 110. وكل هذه الأقوال لا تخرج عن الحدود الذي حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخرج عن الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من أهل العلم يرجح أن أبا الطفيل توفي سنة 110. قالوا هذا أبو الطفيل، وهذا هو الذي صححه الذهبي، يعني أنه توفي سنة 110 في الوفيات، أنه في سنة 110. والذهبي إنما يذكر ذلك يعني في بعض الكتب، من أظهرها كتاب سير أعلام النبلاء، يذكر تراجم لبعض أهل العلم، ثم يبين أن هذا الإمام أو أن هذا العالم توفي سنة كذا، ثم يعطف عليه بقوله وفيها، أي وفي هذه السنة توفي فلان وفلان وفلان. وتارة أيضا يذكر هذا في كتابه تذكرة الحفاظ بعد أن يترجم لي أحد هؤلاء الحفاظ، يتبعه بقوله وفيها توفي فلان وفلان. وأكثر ما يذكر ذلك في كتابه المسمى بالتاريخ، تاريخ الإسلام، وهو من أكبر كتب التاريخ. وهذا الكتاب يقدر أنه يطبع في ما بين 80 إلى 100 مجلد، وقد طبعت منه مجلدات كثيرة. يذكر فيها الإمام الذهبي حوادث السنوات سنة سنة، يقول في سنة كذا حدث كذا ووقع كذا، ويذكر فيما مما يتعلق بقضايا الإسلام ومما يتعلق بقضايا وأحوال الناس، ثم يتبع ذلك بقوله وفيها توفي فلان وفلان وفلان. وكثيرا ما يذكر ويترجم لهؤلاء الذين ذكرهم وذكر سنة وفاتهم. فالإمام الذهبي صنع ذلك في أكثر من كتاب. قال وهو الذي صححه الذهبي في الوفيات أنه سنة 110. وأما كونه آخر الصحابة موتا فجزم به مسلم ومصعب بن عبد الله الزبيري وأبو زكريا بن مندى وأبو الحجاج المزي وغيرهم. قال وروينا في صحيح مسلم بإسناده إلى أبو الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني مما يؤكد أنه آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم. فتبين أنه آخرهم موتا على الإطلاق، ومات بمكة، أي أبو الطفيل، فهو آخر من مات بها من الصحابة، كما جزم به ابن حبان وأبو زكريا بن مندى. وكذا ذكر علي بن المديني أنه مات بمكة. وأما ما حكاه بعض المتأخرين عن ابن دريد أن عكراش ابن ذؤيب تأخر بعد ذلك، وأنه عاش بعد الجمل 100، فهذا باطل لا أصل له. وهكذا أورد علماء التاريخ وعلماء الرجال تراجم رواة وكذبوهم لأنهم ادعوا الصحبة بعد سنة 110. والذي أوقع ابن دريد في ذلك ابن قتيبة، فقد سبقه إلى ذلك وقال في كتابه المعارف، وكتاب المعارف لابن قتيبة كتاب مشهور مطبوع، قال وهو إما باطل أو مؤول بأنه استكمل بعد الجمل 100 سنة، يعني أن هذا عكراش بلغ من العمر 100 سنة عند وقعة الجمل، ووقعة الجمل كانت في 35 أو 36، لأنها كانت بين علي رضي الله تعالى عنه وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية وعمر بن العاص وعائشة رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت على جمل أسر هذا الجمل، فسميت الوقعة أو الموقعة بموقعة الجمل. قال: عاش 100 سنة بعد الجمل 100 سنة، فهذا باطل لا أصل له. قال: والذي أوقع ابن دريد في ذلك ابن قتيبة، فقد سبقه إلى ذلك وقاله في كتابه المعارف أو في كتاب المعارف، وهو إما باطل أو مؤول، بأنه استكمل بعد الجمل 100 سنة، لا أنه بقي بعدها 100 سنة، والله أعلم. وأما آخر من مات مقيدا بالنواحي، فاختلفوا في آخر من مات بالمدينة الشريفة على أقوال، فقيل السائب بن يزيد، قاله أبو بكر بن أبي داود، واختلف في سنة وفاته، فقيل 80، وقيل 86، وقيل 86، 86، وقيل 88، وقيل 91. قاله الجعد بن عبد الرحمن والفلاس، يعني الإمام عمرو بن علي الفلاس، وبه جزم ابن حبان، وابن حبان إنما يذكر ذلك في كتابه المشهور المسمى بمشاهير علماء الأمصار، أو في كتابه المسمى بالصحابة، لأن الإمام ابن حبان له كتاب في الصحابة وله كتاب في التابعين، حيث خص كل طائفة بكتاب، فكتابه الصحابة. قال: وبه جزم ابن حبان، واختلف أيضا في مولده، فقيل في 2 من الهجرة، وقيل في 3، ويكون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 78. وعلى ذلك عدوا الأطفال الذين ميزوا من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والقول الثاني إن آخرهم موتا بالمدينة هو سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، قاله علي بن المديني، وقاله الواقدي وإبراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن سعد، يعني في كتابه الطبقات، وابن حبان وابن قانع في كتابه الصحابة، وأبو زكريا بن مندى أيضا في كتابه في معرفة الصحابة. قال: وادعى ابن سعد، يعني في كتابه الطبقات، نفي الخلاف فيه، أي أنه آخر من مات من الصحابة في المدينة، فقال: ليس بيننا في ذلك اختلاف. وقد أطلق أبو حازم أنه آخر الصحابة موتا، وكأنه أخذه من قول سهل، حيث سمعه يقول: لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بالمدينة، لأنه كما مر بنا أن أبا الطفيل رضي الله تعالى عنه كان في مكة وتوفي بعد ذلك، إذ كانت سنة وفاته كما مر بنا على الصحيح أنها 110. قال: والظاهر أنه أراد أهل المدينة، إذ لم يكن بقي بالمدينة غيره، وقد اختلف في سنه، وقد اختلف في سنة وفاته يعني العام الذي توفي فيه أيضا، أي كما اختلف في سنة وفاتها بالطفيل، فقيل سنة 88. قاله أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، والإمام البخاري والترمذي، وقيل سنة 91. قاله الواقدي والمدائني ويحيى بن بكير وابن نمير وإبراهيم بن المنذر الحزامي، ورجحه ابن زبر وابن حبان. وقد اختلف في وفاته أيضا بالمدينة، فالجمهور على أنه توفي بها، وقال قتادة بمصر، أي توفي بمصر، وقال أبو بكر بن أبي داود بالإسكندرية، أي مدينة في مصر. ولهذا جعل السائب آخر من مات بالمدينة كما تقدم، حيث إن سهل بن سعد توفي في مصر على ما رجحوه. قال وأما القول الثالث أن آخرهم موتا بها يعني بالمدينة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وبه صدر ابن الصلاح كلامه فاقتضى ترجيحه عنده، وكما قاله أبو نعيم، لكن يقول وهو قول ضعيف. وهذا قول الحافظ العراقي كأنه يتعقب ابن الصلاح، لأن السائب مات بالمدينة بلا خلاف، وقد تأخر بعده يعني بعد جابر رضي الله عنه، وقد اختلف أيضا في مكان وفاة جابر، فالجمهور على أنه مات بالمدينة، وقيل بقباء، وقيل بمكة. وأما من قال بقباء فلا يعتبر قوله يعني مخالف لقول من مات بالمدينة، لأن قباء قرية من قرى المدينة، لكن من قال في مكة الخلاف يكون ظاهرا. قاله أبو بكر بن أبي داود، قال وإليه أشرت بقوله أو بمكة. قال واختلف في سنة وفاته رضي الله عنه، فقيل سنة 72، وقيل 3، وقيل 4، وقيل 7، وقيل 8، وكلها منسوبة إلى 80 أو إلى 70، منسوبة إلى 70 وهو المشهور. وإذا كان هذا هو الرأي الراجح فعندئذ لا يصلح أن يكون جابر رضي الله عنه آخر من مات بمكة، لأننا قررنا أن آخر من مات بمكة أبو الطفيل سنة 100. قال وقيل سنة 79. قلت هكذا اقتصر ابن الصلاة على 3 أقوال في آخر من مات بالمدينة، وقد تأخر بعض الثلاثة المذكورين يعني الذين سماهم سهل والسائب وجابر، قال تأخر بعدهم محمود بن الربيع رضي الله تعالى عن الأنصاري، الذي عقل مجه النبي صلى الله عليه وسلم، عقل مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين. محمود بن الربيع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم، ثم إنه أخذ ماء من دلو شرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم أبقى في فمه قليل من الماء، ثم مجه في وجهه محمود، يقول وقد عقلتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره إذ ذا 5 سنين. وقد مر بنا هذا الحديث في معرض التحمل، وأن الطفل يتحمل إذا بلغ 5 سنين، وأن ابن 5 سنين يصلح لأن يتحمل الخبر، كما ذكروا ذلك في شأن محمود بن الربيع الذي عقل مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين وتوفي 99. قال بتقديم التاء يعني 9 حتى لا تقرأ 7، 99 بتقديم التاء فيهما، فهو إذن آخر الصحابة موتا بالمدينة. قال وتأخر أيضا بعد الثلاثة محمود بن لبيد الأشهلي، مات بالمدينة 96 أو 95، وهذا كله يرد الأقوال الثلاثة. وإذا كان محمود بن الربيع توفي 99 فتكون وفاته بعد وفاة محمود بن لبيد. وقد قال البخاري إن له صحبة، يعني إن لمحمود بن لبيد، والبخاري إنما يقول ذلك في كتابه المشهور التاريخ الكبير. كما قال ابن حبان وإن كان مسلم وجماعة عدوه في التابعين، عدوا محمود بن لبيد في التابعين ولم يعدوه في الصحابة، والإمام البخاري عده في الصحابة. قال وأما آخر من مات بمكة منهم فقيل جابر بن عبد الله، قاله ابن أبي داود والمشهور وفاته بالمدينة كما تقدم. وقيل آخرهم بمكة آخرهم موتا بها عبد الله بن عمرو، هكذا عندكم ولا ابن عمر؟ لأنه قال ابن الخطاب، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب ليس ابن عمرو. قاله قتادة وأبو الشيخ ابن حبان في تاريخه، وبه صدر ابن الصلاح كلامه. وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل 73 وقيل 4، ورجحه ابن زبر أي في كتابه التاريخ. وممن جزم أنه مات بمكة ودفن بسفح ابنه سالم بن عبد الله، يعني ممن جزم أنكم بسفح، هو المشهور أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توفي في مكة ودفن في مكان مشهور اليوم بمنطقة الزاهر. هذه المنطقة يعني الخارج من مكة متجه إلى المدينة يكون محل عبد الله بن عمر المدفون فيه، يعني على يده أو على يساره وهو خارج من مكة قبل أن يصل إلى التنعيم، في منطقة الزاهر ذلك هو محل، وهو مدفون في سفح جبل، يعني في مكان عالي في سفح جبل. وعندكم ماذا مكتوب؟ قال هكذا جزم ابنه، يعني ابنه عبد الله بن عمر وهو سالم، سالم يرى أن أباه توفي بمكة وأنه دفن في هذا المكان. قال وابن حبان أيضا قال بذلك، وهكذا ابن زبر وغير واحد يعني من علماء التاريخ، وكذلك مصعب بن عبد الله الزبيري في كتابه المشهور نسب قريش، ولكنه قال دفن بذي طوى. ومن قال بذي طوى أو قال بهذا المكان يعني لا يعتبر خلاف، لأن ذي طوى بئر قريبة من الزاهر، مكان قريب والأماكن متقاربة، وربما سميت بأكثر من اسم، وإنما يكون جابرا وابن عمر رضي الله تعالى عنهم آخر من مات بمكة، إن لم يكن أبو الطفيل قد مات بها كما قد قيل. والصحيح أن أبا الطفيل مات بمكة كما قاله علي بن المديني وابن حبان وغيرهما. قال وإلى هذا أشرت بقولي إلا أبو الطفيل فيها قبرا، يعني وآخر من مات في مكة أبو الطفيل. ثم قال رحمه الله وآخر من مات بالبصرة وآخر من مات منهم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم بالبصرة أنس بن مالك، قاله قتادة وأبو هلال والفلاس وابن المديني وابن سعد وأبو زكريا بن مندى وغيرهم. واختلف في وقت وفاته، فقيل سنة 93 وقيل سنة 92 يعني 90 وقيل سنة 91 أي 90 وقيل سنة 90. قال ابن عبد البر: وما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل، يعني في مكة. قلت: قد مات بعده محمود بن الربيع بلا خلاف، يعني بعد أنس، لأن محمود كما مر بنا توفي سنة 99 فوفاته بعد أنس بلا خلاف. بلا خلاف في سنة 99 كما تقدم. وقد رآه يعني وقد رأى محمود بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم وعقل عنه وحدث عنه كما في صحيح البخاري والله أعلم. وكما تأخر بعده عبد الله بن بسر المازني، أي تأخر بعد أنس في قول عبد الصمد بن سعيد كما سيأتي. قال: وآخر من مات منهم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، قاله قتادة والفلاس وابن حبان وابن زبر وابن عبد البر وأبو زكريا بن مندى. قال: وذكر ابن المديني أن آخرهم موتا بالكوفة أبو جحيفة، والأول أصح يعني أنه عبد الله بن بسر. فإن أبا حنيفة رحمه الله توفي سنة فإن أبا جحيفة رضي الله عنه توفي سنة 86 نعم. فإن أبا جحيفة، وقد مر بنا من قبل أنه أبو جحيفة، فإن أبا جحيفة رضي الله عنه توفي سنة 86 وقيل 7 وقيل 8 هكذا عندكم 46. فإن أبا جحيفة رضي الله عنه توفي سنة 86 وقيل 7 يعني 80 وقيل 8 نعم. السطر قبله ايش هو السطر؟ فإن أبا جحيفة رضي الله عنه توفي واحد يقول ايه بقي النظر في ابن ابي اوفى وعمرو بن حريث، فانه ايضا مات بالكوفة هكذا عندكم. عندكم سطر كامل؟ ايش السطر؟ طيب لحظة فإن أبا جحيفة توفي سنة 83 وقيل 4 وقيل 74 بس وقيل وبقي ابن ابي اوفى بعده إلى سنة 86 بس خلاص إلى سنة 86 وقيل 87 وقيل 8. قال نعم. بقي النظر في ابن أبي أوفى وعمر بن حريث فإنه أيضا مات بالكوفة. فإن كان عمر بن حريث مات سنة 58 فقد تأخر ابن أبي أوفى بعده. وإن كان توفي سنة 98 كما رواه الخطيب في المتفق والمفترق عن محمد بن الحسن الزعفراني فيكون عمرو بن حريث آخرهم موتى بها، والله أعلم. وابن أبي أوفى آخر من بقي ممن شهد بيعة الرضوان، وآخر من مات منهم ممن شهد بيعة الرضوان، يعني آخر من مات ممن شهد بيعة الرضوان. فهنا الآخرية ليست إلى مدينة، نسبة إلى مدينة ولا إلى ناحية، وإنما هي إلى واقع. قال وآخر من مات منهم بالشام عبد الله بن بشر المازني. قاله الأحوص، قاله الأحوص بن حكيم وابن المديني وابن حبان وابن قانع وابن عبد البر والمزي والذهبي. قال واختلف في وفاته فقيل سنة 88 وهو المشهور، وقيل سنة 96 قاله عبد الصمد بن سعيد. وبه جزم أبو عبد الله بن مندى وأبو زكريا بن مندى، وقال إنه صلى القبلتين يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا هو آخر من بقي ممن صلى القبلتين. وقيل إن آخر من مات بالشام منهم أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه. روى ذلك عن الحسن البصري وابن عيينة، وبه جزم أبو عبد الله بن مندى. وأشرت إلى الخلاف بقولي أو ذو باهلة، والصحيح الأول، فقد قال البخاري رحمه الله في التاريخ، في التاريخ الكبير، قال علي يعني ابن المديني سمعت سفيان قلت الأحوص، قلت لأحوص كان أبو أمامة آخر من مات عندكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان بعده عبد الله بن بسر قد رأيته. قال واختلف في سنة وفاة أبي أمامة رضي الله تعالى عنه فقيل سنة 86 وقيل 81. وقولي وقيل بدمشق واثلة قال إشارة إلى طريقة أخرى سلكها بعضهم في آخر من مات، في آخر من بقي في نواحي من الشام بالنسبة إلى دمشق وحمص وفلسطين، وهو أبو زكريا ابن مندى. فقال في جزء جمعه في آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم فيما رويناه عنه آخر من مات بدمشق منهم واذلة بن الأسقع الليثي، وكذا قاله قتادة، ولكن قد اختلف في مكان وفاته، فقال قتادة ودحيم وأبو زكريا بن مندى مات بدمشق، وقال أبو حاتم الرازي مات ببيت المقدس، وقال ابن قانع بحمص. قال واختلف أيضا في سنة وفاته فقيل سنة 85 وقيل 3 وقيل سنة 86. قال وآخر من مات بحمص منهم، وآخر من مات بحمص منهم عبد الله بن بشر المازني، قاله قتادة وأبو زكريا بن مندى. قال وآخر من مات منهم بفلسطين ابن أبي عبد الله بن أم حرام أو ابن أبي عبد الله بن أم حرام، قاله أبو زكريا بن مندى وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال واختلف في اسمه فقال ابن سعد وخليفة وابن عبد البر هو عبد الله بن عمرو بن قيس وقيل عبد الله بن أبي وقيل ابن كعب وقد اختلف أيضا في مكان وفاته فقيل إنه مات بدمشق قال وذكر ابن سميع أنه توفي ببيت المقدس قلت فإن كان توفي بدمشق فآخر من مات بفلسطين قيس بن سعد قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما فقد ذكر أبو الشيخ في تاريخه عن بعض ولد سعد أن قيس بن سعد رضي الله عنهما توفي بفلسطين سنة 85 في ولاية عبد الملك لكن المشهور أنه توفي بالمدينة في آخر خلافة معاوية قاله الهيثم بن عدي والواقدي وخليفة بن خياط وغيرهم قال وآخر من مات منهم بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قاله سفيان بن عيينة.